السؤال الأول ما هو فضل صلاة المغرب والعشاء في المسجد؟ سأل يقول هل ما هو فضل المغرب والعشاء صلاة المغرب والعشاء في المسجد؟ ليس هناك فضل خاص للمغرب في صلاتها في المسجد. صلاة المسجد فيها الفضل العام الذي جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم تفضل صلاة الرجل في الجماعة صلاة الفذ ب27 درجة. وفي رواية من رواية الحديث عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة صلاة الرجل في مسجده تفضل صلاته في بيته أو في سوقه ب25 درجة، وهذا في دلالة أن الصلاة في المسجد تفضل صلاة البيت ولو كانت في جماعة أو لو كانت في السوق في جماعة، فللمسجد خصوصية بمضاعفة الدرجات وهذا القدر منها. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون عليها حرصا شديدا، حتى إنه قال ابن مسعود رضي الله عنه وإن الرجل لا يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني يهادى بين الرجلين من شدة المرض وحتى يقام في الصف، وذلك لشدة عنايتهم بشهود صلاة الجماعة. صلاة العشاء ورد فيها ما في الصحيح من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، وجاء فيها لو يعلمون في صلاة العتمة وصلاة الفجر لو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا، وهذا يدل على أن فيهما أجرا عظيما كبيرا، لكن هذا في صلاة العشاء وفي صلاة الفجر. أما صلاة المغرب فلم يرد فيها ندب خاص فيما أعلم، الله تعالى أعلم. حتى نكون الأقرب إليكم بإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب.